قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد: ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. هذا تذكير عظيم، نعمة النبي عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة. وكذلك ما ورثه أهل العلم وطلاب العلم من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن وحفظ السنة والعلم النافع، تعلم الفقه وتعلم العقيدة وتعلم العلوم الشرعية، نعمة عظيمة. هذا هو الهدى الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على طلاب العلم أن يستشعروا ما هم عليه من الفضل العظيم، فلهم تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لك مشاق وشدائد ومصائب، وابتليت بالفقر، ابتليت بالشدة، ابتليت بمن ينغص عليك، ابتليت أيضا بعدو، ابتليت بكذا وكذا، فليس بشيء أمام ما أنت عليه من هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن ونعمة السنة. طلاب العلم يتقلبون في هذه الحلقات ليلا ونهارا، يتقلبون من أول النهار إلى آخر الليل وهم في هذه الرياض، رياض الجنة، وفي هذا النعيم، وفي هذه الطريق إلى جنة الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. فكل ما يأتي عليك وأنت في هذه الطريق ما يساوي شيئا أمام النعمة التي أنت عليها، كما قال ابن القيم: أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. ومع ذلك سبب المصيبة من عند أنفسنا، كما قال ابن القيم: إذا ابتليت بشدة، ابتليت بعدو، ابتليت بمن يسيء إليك، ابتليت أيضا بقلة، بفاقر، بشدة، فهو من عند أنفسنا. ولكن قارن ذلك بالخير الذي أنت عليه من علم الكتاب وعلم السنة وحلقات العلم، ولا يساوي شيئا. فاصبر على الشدة، اصبر على الديون، اصبر على الفقر،

قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه، فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.